وضع يديه غير مفترشهما، يعني ما يحطش ايديه ما يفرشش على الارض كده، غير مفترشهما ولا قابضهما، واستقبل بعد رافع اصابعه واصابع رجليه القبل، يبقى اصابع يديه ناحيه القبله واصابع رجليه ناحيه الايه القبله ايضا، وهو ساجد يبقى يعني القدمين تبقى محمل على الاصابع متساجد في الارض، القدم المسمم محمل على ايه اطراف الاصابع والاصابع ناحيه القبله، في واحد يبقى رافع رجل محمل رجل، وواحد يبقى ساجد ومجهز نفسه على البعاد عشان يقعد، ما ينفعش تنوم رجليك وانت ساجد، اطراف القدمين منصوبتان، القدمان منصوبتان. حديث سيدة عائشة رضي الله عنها لما النبي سابها كده هو في الفراش ومشى وفكر في ان راح لواحدة تاني من الازواج، فراح بجد في الجامع عليه الصلاة والسلام، فأطال السجود فلا خاف تكون حصل لي حاجة ولا مات ولا بتاع، فقال كأنه رافع قدميه كده، فراح تحركت اصبعه عشان تتأكد ان هو ايه حي صلى الله عليه وسلم. في واحد عاوز ينام وبقي مقدار السجود، الحديث بقية. نعم ماذا نقول في السجود؟ ما لسه ما قلناش حاجه، ما في واحد في ناس زايفة اصلا عايز تروح جناح ولا بس خلاص عمك الحج جعيد ولا مش فضيلكم؟ ماشي عم. نقول السجود يعني نقول السجود ان شاء الله مسموح النهارده. الله سبحان الله ما حدش يقدر يلمكم بعد كده يا ولد ايه ما حدش يقدر يلمكم بعد رمضان، يا رمضان جمعكم، نسال الله ان يجمعكم في الجنه يعني الصيام يخلي الناس محترمه تماما مؤدبه وهاديه مع الكلام، اقعد اقعد امشي امشي من بعد الصيام، السلام عليكم، اي خدمه ويسيب الجمع يجري ما شاء الله، اي خدمه. فين عبد الهادي ابو قش؟ سال عليه وشوف راح فين هو التاني. اللهم صل على سيدنا محمد. مقدار السجود واذكار السجود، السجود قلنا ركن، والسجود يبقى هيئه الجبهه على الارض والايدين بحذا الكتفين او المنكبين والاذنين، مضموم الاصابع متجه القبله، واصابع القدمين متجه القبله والقدمين واقفتان. يستحب في السجود ان يقول سبحان ربي الاعلى، فعن عقبة بن عامر قال لما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، رواه احمد وابو داود وابن ماجه والحاكم وسنده جيد. وعن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاه والسلام في سجوده سبحان ربي الاعلى، رواه احمد ومسلم واصحاب السنه، قال الترمذي حسن صحيح ايضا. وينبغي الا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات. نقولنا الاصل ان يطمئن راكعا او ساجدا، يعني سجد وضع جبهته على الارض دي نمره واحد ده فرض، بعدين يبتدي يسبح لا بغي ان يقل عن ايه عن ثلاث. الطمأنينه اللي هي فرض ما يصحش من غيرها الصلاه مقدار تسبيحه. يعني اطمئن ازاي؟ اطمئنيت الله اكبر، مقدار تسبيحه كده اطمئنيت، ابتدي اسبح بعد كده بطمأنينة أولا، وبعديها سبحان ربي الأعلى. الطمأنينة يستقر على الأرض بمقدار تسبيحة على الأقل، تسبيحة بإنسان عاقل يعني إنسان إيه سبحان ربي الأعلى بالشبس ما ينفعش، سبحان ربي الأعلى دي معناها أخذت إيه، أخذت لما تبص الثواني كده سبحان ربي الأعلى تلقى ثلاث ثواني ماشية بسلام أو سنتين ونص، سبحان ربي يبقى سنتين ونص ده مقدار الخشوع. بعد تقول سبحان ربي الاعلى تكمل الثلاثه عشان تبقى عملت السنه، ان كملت السنه تبقى عملت ايه ثلاثه، يبقى كده كملت السنه، الاساس في السنه. اللهم صل على سيدنا محمد. وينبغي الا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات، قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم، يستحبون الا ينقص الرجل من الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات،